بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا حجام وطبيب وبطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم، ولا راع لم يتعدى. ويضمن المشترك ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله، ولا أجرة له. وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة مثل. باب السبق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولا حجام وطبيب وبيطار، يعني لا يضمن حجام وطبيب وبيطار. الحجام هو الذي يستخرج الدم بالحجامة، والحجامة هي استخراج الدم من البدن بطرق معروفة. والطبيب هو الذي يتولى معالجة الآدميين ومداواتهم. والبيطار هو الذي يتولى معالجة البهائم. هؤلاء الثلاثة لا ضمان عليهم بشروط: أولا، لم تجني أيديهم، ثانيا، إن عرف حذقهم، والثالث، أن لا يحصل منهم تعد أو تفريط. فبهذه الشروط الثلاثة لا ضمان عليهم. أما الشرط الأول، أن لا تجني أيديهم، أي لا تتعدى أيديهم موضع الحاجة. فإذا كان الحجام مثلا يكتفي بقطع عرق أو عرقين، فتجاوزت يده إلى قطع ثالث، فحينئذ عليه الضمان لأن يده جنت. كذلك أيضا الطبيب إذا تعدى بأن كان هذا الجرح يحتاج إلى مساحة قليلة فزاد المساحة وحصل تلف، فإنه ضامن. الشرط الثاني الحذق، ومعنى الحذق يعني أن يكون عارفا بهذه المهنة بالحجامة والطب والبيطرة. والشرط الثالث ألا يفرط، ومعناه ألا يهمل ما يجب اعتباره. فإن فرط بأن كان يلزمه مثلا أن يضع على هذا الجرح دهنا أو مرهما أو أن يطهر ويعقم هذا الجرح ولم يفعل وحصل تلف، فإن عليه الضمان. إذن بهذه الشروط الثلاثة ينتفي الضمان عن الحجام والطبيب والبيطار. واعلم أن ما ينتج عن عمل الطبيب لا يخلو من أحوال ثلاث. الحال الأولى أن يكون غير حاذق بالطب، فيضمن مطلقا، يعني يضمن ما نتج عن فعله مطلقا بكل حال. وذلك لأنه إذا لم يكن حاذقا فهو غير مأذون له، لا شرعا ولا عرفا. واضح؟ إذا لم يكن حاذقا فهو لم يؤذن له، لا شرعا ولا عرفا. أما كونه لم يؤذن له شرعا فلما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فهو ضامن. وأما كونه لم يؤذن له عرفا فلأن هذا المريض لو علم أنه غير حاذق لم يسلم نفسه إليه. إذن ما ينتج عن عمل الطبيب له أحوال ثلاث: الحال الأولى أن يكون الطبيب غير حاذق، يعني لا يعرف مهنة الطب، ففي هذه الحال يضمن بكل حال، يعني حتى ولو لم يتعد أو يفرط. والسبب نقول: لأنه لم يؤذن له في هذا العمل لا شرعا ولا عرفا. والدليل على أنه لم يؤذن أما شرعا فلما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن، هكذا لفظ الحديث. وأما عرفا فلأن هذا المريض لو علم أن هذا المتطبب ليس عالما بالطب لم يسلم نفسه إليه. الحال الثانية أن تكون الجناية أو الناتج عن العمل الطبي في محل العمل فقط، أن تكون الجناية أو الناتج عن العمل الطبي في محل العمل فقط فلا ضمان إذا كان حاذقا، لأنه ليس منه تعد ولا تفريط. مثاله: أجرى عملية لشخص وكان حاذقا ولم يتعد أو يتجاوز ولم يهمل ما يجب اعتباره، ولكن قدر الله أن هذا المريض يموت أو تتلف العضو، نقول فلا ضمان عليه لأنه أمين، لأنه أمين حاذق. الحال الثالثة أن يتعدى الأمر إلى غير موضعه المحتاج إليه، أن يتعدى الطبيب إلى غير الموضع المحتاج إليه، كما لو كان يحتاج مثلا إلى أن يغرز، أن يشق جرحا شيئا بسيطا فتجاوز، فحينئذ يكون مخطئا والمخطئ عليه الضمان ولو لم يقصد، لأن هذا حق آدمي، والقصد في حقوق الآدميين لا يشترط لوجوب الضمان. يقول إذا نقول الحجام والطبيب والبيطار ينتفي الضمان عنهم بشروط ثلاثة. الشرط الأول عدم الجناية، ألا تجني أيديهم، يعني ألا تتجاوز موضع الحاجة. والشرط الثاني الحذق. والشرط الثالث عدم التفريط. ومعنى عدم التفريط يعني ألا يهمل ما يجب اعتباره. يقول المؤلف رحمه الله: ولا راع لم يتعد، يعني ولا يضمن راع لم يتعد. ومفهوم قوله لم يتعد أنه إذا تعد فعليه الضمان، أما كونه إذا لم يتعد فلا ضمان عليه، فلأنه أمين، أمين، لأن مالك الماشية قد جعلها تحت تصرفه ونظره وعنايته بإذن منه، وليس منه تعد ولا تفريط، فهو كالمودع. لكن لو حصل منه تعد أو تفريط فإنه يكون ضامنا. فمثلا لو فرط في حفظ هذه الماشية بنوم أو غفلة أو تباعد عنها فهجمتها الذئاب أو السباع فهلكت، فحينئذ يكون ضامنا. أو أيضا أسرف في ضربها، ضربها ضربا مسرفا فيكون ضامنا. أو سلك بها طرقا وعرة فحصل منها كسر أو تلف فيكون ضامنا. إذا متى حصل منه تعد بأن فعل ما لا يجوز له فعله كالضرب مثلا أو سلوك الطرق الوعرة، أو فرط بأن ترك ما يجب من الحفظ بأن تغافل عنها أو نام أو ابتعد عنها وهي تحتاج إلى حفظ وهي في مكان مسبعة، فحينئذ يكون ضامنا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويضمن المشترك. يضمن المشترك، تقدم لنا أن الأجر نوعان: أجير خاص وأجير مشترك. فالأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن، الذي يقدر نفعه بالزمن هذا أجير خاص، والذي يقدر نفعه بالعمل هذا أجير مشترك. يقول: يضمن المشترك، فالمشترك يضمن لأنه استؤجر على عمل ولم يسلم، المشترك يضمن لأنه استؤجر على عمل ولم يسلمه، بخلاف الأجير الخاص فإنه استؤجر على زمن وقد سلمه، وقد سلم نفسه. إذن الأجير المشترك يضمن، وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضا أنه يضمن وليس له أجرة. فمثلا إنسان أعطى خياطا ثوبا ليفصله وتلف هذا الثوب فعليه الضمان، عليه الضمان، وذلك لأنه استؤجر على عمل لم يسلم وأتلف هذا العمل. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنه لا ضمان عليه، لأنه أمين والأمين لا ضمان عليه. والقول الثالث في المسألة أن عليه الضمان وله الأجرة، يستحق الأجرة وعليه الضمان، فعليه الضمان لأنه أتلف هذا المال على صاحبه، أتلف هذا الثوب أو القماش على صاحبه، وعليه الأجرة لأنه عمل، فلا يمكن أن نهمل هذا العمل. وهذا القول هو الصحيح في هذه المسألة، أن الأجير المشترك إذا تلف الشيء عنده أنه يضمن، لكن عليه لكن له الأجرة فيما عمل. أما على المذهب فيجمع على الخياط بين ضمان إيش؟ ضمان النقص أو التلف وبين حرمانه من الأجرة، وهذا فيه شيء من الظلم. فهمتم ولا؟ مثال ذلك إنسان مثلا طلب من خياط أن يفصل له ثوبا، وبعد مدة أتى وأخذ الثوب وإذا هو قد فصله على غير المراد. المراد كان هذا القماش يساوي 100 ريال، وبعد تفصيله لا يساوي إلا 50. فنقول هنا هذا الخياط عليه إيش؟ ضمان النقص وهي 50، وله أجرة ما عمل. لكن يجب أن يفرق في مسألة الخياط بين أن يحضر الإنسان القماش من عنده وبين أن يكون القماش من عند الخياط. فإذا كان القماش من عند الخياط وتلف فلا شيء له، لا أجرة ولا ضمان، لا أجرة ولا ضمان، وذلك لأنه لم يقبض، يعني صاحب الثوب أو المستأجر للثوب لم يدخل هذا الثوب في ضمانه، لم يدخل في ملكه حتى يكون ضامنا، فهو لم يخرج من ملك الخياط. وأما إذا أتى الإنسان بالثوب بالقماش وأعطاه الخياط وفصل له هذا الثوب لكن غلط في تفصيله، فللخياط الأجرة لأنه عمل، لكن عليه الضمان، إن تلف الكل فعليه الكل، وإن نقص فعليه ضمان ضمان ما نقص. هذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة. لكن لو اختلف صاحب الثوب والخياط، فقال صاحب الثوب حينما جاء يأخذ الثوب وإذا هو قد غلط في التفصيل قال أعطني الأجرة، أو احترق الدكان مثلا، يعني مثلا مثال ذلك إنسان دفع ثوبا أو قماشا لخياط ليفصله، وقدر الله أن احترق الدكان، فقال صاحب الثوب أنت لم تخط الثوب، وقال الخياط بل خطته، فمن القول قوله؟ فهمتون؟ لا، إنسان أعطيت خياط أو إنسان أعطى خياطا ثوبا قال خذ هذا القماش فصله، وقدر الله أن الدكان احترق، ثم جاء صاحب الثوب قال أعطني ثوبي قد احترق الدكان، قال إذن لا شيء، قال أعطني الأجرة، أريد الأجرة، فقال أنت لم تخط الثوب حتى تستحق الأجرة، فقال بل خطته، فمن القول قوله؟ نقول الأصل عدم الخياطة، الأصل عدم الخياطة، لكن هنا ينظر إلى القرائن. لو قدر أن بينهما، يعني بين الخياط وبين صاحب الثوب، أن بينهما موعدا لتسليم الثوب، كما لو قال الخياط أسلمه لك يوم الجمعة القادمة، وحصل الاحتراق في الدكان يوم السبت مثلا، وحصل احتراق في الدكان يوم السبت يعني بعد الجمعة، فهنا تعارض لدينا أصل وظاهر، فالأصل عدم الخياطة، والظاهر أنه إيش؟ قد خاطه، فحينئذ يكون القول قول الخياط بيمينه. إذن هنا في هذه المسألة ننظر للقرائن. فهمتم أو لا؟ يعني الآن لو قدر أنه سلم ثوبه إلى خياط ثم احترق الدكان، فقال الخياط أعطني الأجرة، أنا قد خدت الثوب. فقال لم تخط الثوب. فمن القول قوله؟ نقول الأصل عدم الخياطة. فإذا قدر أن بينهما موعدا وكان احتراق الدكان مثلا بعد الموعد، فالقرينة هنا تدل على أنه خط الثوب، فيكون هذا من باب تعارض الأصل والظاهر. أما إذا كان الزمن يسيرا، بمعنى أنه سلمه الثوب مثلا يوم الاثنين واحترق الدكان يوم الثلاثاء والموعد يوم الجمعة، فالظاهر أنه لم يخط الثوب، لأن الأصل عدم الخياطة، ولأنه لم تجري العادة أنه يخيط الثوب مباشرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويضمن المشترك ما تلف بفعله كغلطه وخطئه في تفصيل الثوب مثلا، ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله. فما تلف بغير فعله لا ضمان عليه كمسألتنا السابقة. فمثلا لو احترق الدكان وكان من جملة ما احترق هذا الثوب، فنقول هنا لا ضمان عليه. أو سرق الدكان ومن جملته هذا الثوب، فلا ضمان عليه. إذن يضمن ما تلف بفعله، أما ما ليس من فعله، بمعنى أن قدر من الله عز وجل كاحتراق أو سرقة أو نحو ذلك، فلا ضمان عليه، وذلك لأنه مؤتمن، والأمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. يقول المؤلف رحمه الله: ولا أجرة له. لا أجرة له يعني فيما عمل. لماذا؟ قالوا لأنه لم يسلم العمل الذي استؤجر من أجله. لم يسلم العمل الذي استؤجر من أجله. وهذا هو المشهور من المذهب، وتقدم أن القول الراجح أن له الأجرة، لأنه عمل ولا يمكن أن نهمل هذا العمل، فعليه. نقول بالنسبة للأجير المشترك، إن كان التلف بفعله فعليه الضمان وله الأجرة، وإن كان التلف بغير فعله فلا ضمان عليه وله الأجرة. هذا هو أعدل الأقوال في هذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم الثمن الذي في الذمة. تجب الأجرة بالعقد، يعني بمجرد العقد تجب الأجرة، ومعنى تجب أي تثبت في الذمة. وقوله رحمه الله بالعقد، الباء هنا للمصاحبة، يعني تجب مصاحبة للعقد وإن لم يتفرقا عن مجلس العقد. يقول وقوله إن لم تؤجل، فإن أجلت فلا تحل إلا عند حلول الأجل. فالمهم أن الأجرة تجب بمجرد العقد. فمثلا إنسان استأجر بيتا، قال استأجرت منك هذا البيت مدة سنة ب20,000، فقال قبلت، من حين تمام العقد تجب الأجرة، بمعنى تثبت في ذمة المستأجر. يقول وتستحق بتسليم العمل. الفرق بين تجب وتستحق أن تجب الوجوب معناه ثبوتها في الذمة، وتستحق يعني يملك المطالبة بها، يملك من هي له المطالبة بها بتسليم العمل الذي في الذمة. فمثلا إنسان استأجر عاملا ليعمل له عملا، فبمجرد العقد تجب الأجرة، لكن متى يستحق المطالبة بتسليم العمل؟ مثال ذلك، قلت لشخص استأجرتك لتبني لي جدارا أو لتصلح لي بابا، بمجرد العقد تجب الأجرة في الذمة في ذمتي، لكن متى يستحق العامل أن يطالب بها؟ إذا سلم العمل الذي في الذمة، فلا يستحق أن يطالب قبل تسليم العمل الذي في الذمة. لماذا؟ نقول لوجهين. الوجه الأول أن العمل قبل تسليمه عرضة لئلا يسلم، فقد يموت هذا العامل، وقد توجد موانع تمنعه من إتمامه، هذا واحد. ثانيا أيضا أن العامل لو استحق أن يطالب بالعمل قبل تمامه فربما أخذ الأجرة، أخذ الأجرة وهرب ولم يتم العمل، ربما يأخذ الأجرة ولا يتمم العمل، أو يماطل أيضا، ربما يتم لكن يماطل، فحينئذ يحصل النزاع والشقاق بين العامل وبين من استأجره. وقوله بتسليم العمل الذي في الذمة، يعني بتسليمه كاملا، فلو عمل نصف العمل فقط فلا يستحق أن يطالب بالأجرة، لأن الإجارة عقد لازم. مثاله: استأجرت شخصا ليبني حائطا، فبنى نصف العمل أو عمل نصف العمل، ثم قال: فسخت العقد، أريد أن تعطيني أجرة ما عملت، فإنه في هذا الحال لا يستحق شيئا، لأن الإجارة عقد لازم، عقد لازم، وهو قد فسخ العقد قبل تمامه من غير عذر شرعي، فلا يستحق شيئا. أما إذا كان هناك عذر شرعي لعدم قيامه بهذا العمل، فحينئذ يستحق أجرة ما عمل، أجرة ما عمل. يقول المؤلف رحمه الله: وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. ثم قال: ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. من تسلم عينا بإجارة فاسدة، الإجارة الفاسدة أو العقد الفاسد هو ما فقد منه شرط أو وجد فيه مانع، فكل عقد اختل شرط من شروطه أو وجد فيه مانع يمنع من الصحة فهو فاسد. إذن العقد الفاسد ما اختل فيه شرط أو وجد فيه مانع. مثلا في البيع: باع ما لا يملك، نقول بيع فاسد لاختلال شرط، وهو أن يكون البائع مالكا، لا تبيع ما ليس عندك. باع بعد نداء الجمعة الثاني، نقول بيع لا يصح لوجود مانع. ومن القواعد المقررة أن الأشياء من عبادات ومعاملات وسائل العقود لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها، كل شيء لا يتم إلا بوجود شرطه وانتفاء موانعه، فإذا تخلف الشيء فتخلفه إما لفقد شرط أو وجود مانع. طيب، يقول: من تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل، لزمه أجرة المثل. لماذا يلزمه أجرة المثل؟ نقول: لأن العقد الفاسد أو لأن الإجارة الفاسدة لا يمكن اعتبارها شرعا، الإجارة الفاسدة لا يمكن اعتبارها شرعا، وهذه المنفعة لا يمكن أن تفوت على مالكها، منفعة مثلا العين المستأجرة. والعوض المسمى لا يمكن اعتباره شرعا، فرجعنا إلى أجرة المثل، أجرة المثل. مثال ذلك: إنسان مثلا أجر بيتا على شخص مدة سنة ب10,000 ريال، ثم تبين أن الإجارة فاسدة، إجارة فاسدة، فما الحكم؟ نقول: هذه الإجارة وجودها كعدمها، العقد الفاسد وجوده كعدمه وليس معتبرا شرعا. طيب، إذا كان غير معتبر شرعا، فالآن المستأجر فوت المنفعة واستوفى المنفعة هذه المدة، وهذه المنفعة لا يمكن أن تفوت على المالك، فماذا نصنع؟ هل نعتبر العوض؟ نقول: العوض المسمى لا يمكن اعتباره شرعا لأنه فرع عن عقد فاسد، فحينئذ نرجع إلى أجرة المثل. وقوله رحمه الله: فلزمه أجرة المثل، ظاهره سواء كانت أجرة المثل أكثر مما وقع عليه العقد أم أقل أم مساوية؟ وذلك لأننا لما ألغينا العقد الأول بطل كل ما يتعلق به، فنرجع إلى أجرة المثل. فمثلا لو أجره البيت مدة سنة ب10,000، قال استأجرت منك هذا البيت ب10,000، وتبين أن الإجارة فاسدة، نقول يلزمه أجرة المثل. إذا قالوا أجرة المثل 12,000 لزمه 12,000، إذا قالوا أجرة المثل 8,000 أقل يلزمه 8، قالوا أجرة المثل 10 يلزمه 10. فتلزم أجرة المثل سواء كانت أكثر من المسمى أم أقل أم مساوية. وظاهره أيضا أنه لا فرق في لزوم أجرة المثل بين كونهما، بين أن يكون عالمين أو جاهلين، بين أن يكون عالمين أو جاهلين. أفهمتم؟ بين أن يكون عالمين أو جاهلين. ويحتمل هنا أن نفصل ونفرق بين ما إذا كان عالمين وبين ما إذا كان جاهلين. فإن كان عالمين كان يعلمان فيلزمهما أجرة المثل، لأنهما دخلا على عقد يقران بفساده. أي نعم، أجرة المثل إذا كان عالمين بفساد العقد، يعني عقد معه عقد ويعلم فساده، المستأجر والمؤجر، إذا كان عالمين فتلزم أجرة المثل. وأما إذا كان جاهلين فعليهما المسمى، لأنهما تراضيا على ذلك وهما معذوران بماذا؟ بالجهل. إذن نقول التفصيل في هذه المسألة أن من تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. نقول هذا فيما إذا كان عالمين. أما إذا كان جاهلين وقد اصطلح وتراضي على أجرة، ففي هذا الحال يلزم المستأجر بهذه الأجرة، لأن الجاهل معذور، فالعقد الفاسد في حقه فهو عقد هذا العقد يعتقد ماذا؟ صحته، فنعامله بحسب قصده وبحسب إرادته. وقوله رحمه الله وفرغت المدة، فإن لم تفرغ المدة بأن علم الحكم قبل المدة، نقول يلزمهما أن يعقد عقدا جديدا. وإن علم في أثنائها فإنها ترد العين إلى صاحبها ويعطى القسط من أجرة المثل. إذن وفرغت المدة احترازا مما لو لم تفرغ المدة. وهذه لها صورتان: الصورة الأولى أن يعلم قبل مضي شيء من المدة، فحينئذ يلزمهما أن يعقد عقدا جديدا. والصورة الثانية أن يعلم بعد مضي مدة لها أجرة، فيعطى المالك القسط من أجرة المثل، يعطى المالك القسط من أجرة المثل. استثناء على هذا استثناء. بالنسبة للأجير المشترك إذا تعدى الفرط، إذا تعدى الفرط يضمن. أما إذا لم يحصل المتعدي ولا تفريط فهو أمين، مثل كالمودع، والأمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. ما دام عامل له الأجرة. أي نعم، له الأجرة ما دام أنه عامل له الأجرة. نعم. إذا إيش؟ شو نعتبر؟ ننظر على المسمى أكثر أو أقل. إن كان المسمى أقل اعتبر المسمى بالنسبة للآخر لأنه جاهل. يعني مثلا أنت استأجرت بيتا من شخص 10,000 وأنت تجهل أن العقد فاسد، نقول يلزم أجرة المثل. أجرة المثل كم؟ قال ثمانية. نقول ثمانية، فنعامل ذاك بنقيض قصده، يعني يعامل العالم بنقيض قصده، يعني يعامل العامل بنقيض قصده. إن كانت أجرة المثل أكثر المسمى، إن كان المسمى أكثر فأجرة المثل، أما هذا فهو معذور. نعم. نعم. لا هذا كذا كان، هذا احنا قلنا اذا كان جاهل ينظر الفرق بين أجرة المثل وبين المسمى، ان كان الأجرة اقل، ان كان أجرة المثل اقل فعليه المثل، وان كان المسمى اقل فعليه المسمى. نعامل الاخر يعني بنقيض قصده، لانه عالم ودخل يعني كيف يجري عقدا فاسدا وهو يعلم فساده، وهذا معذور الذي هو من. نعم. كيف؟ حسب الاتفاق. الآن المطالبة أو الاستحقاق بحسب الاتفاق. إذا اتفقتم أن كلما أن تجعل البناء مراحل، المرحلة الأولى مثلا صب الميدات يستحق يعطى دفعة، لأنه يعني أحيانا يقول أنا لا أستطيع، مثلا البيت هذا يحتاج تسليم مفتاح يحتاج مليون ريال، أنا ما عندي مليون، فأنا كل ما عملت يعني يقسم البيت إلى مثل خمس مراحل. المرحلة الأولى صب الميدات يستحق، المرحلة الثانية صب الدور الأول يستحق، فحسب ما يشترطان. فإن لم يكن شرط يرجع إلى عرف الناس، لو قدر مثلا أنه عقد معه عقدا بالمتر لكنه لم يشترط عليه أن يطالب بأي وقت، فحينئذ نقول يرجع إلى العرف، عرف الناس يعمل به. لكن مثل هذه الأمور، هذه المسائل ينبغي أن تضبط في الواقع، يعني مسائل ليست مثل جدار تبنيه بألف ريال، لا، فينبغي ضبطها ويطغوها يعني حتى يحصل حفظ الحق لكل من الطرفين.